سبقا يشرب فيها ماء غدقا والله بفضل قد رزق أمتنا شبابا قد صدقا نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلقا نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلقا